بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. نحاول اليوم أن ننتهي من بحث الإطناب والإشاذ والمساواة. نقرأ ونشرح ما يحتاج إلى الشرح حتى ننهي البحث اليوم، حتى غدا نبدأ إن شاء الله ببحث الإنشاء. وصل الكلام إلى مسألة الاعتراض. أين فريقكم؟ فريقكم؟ هل في البحث 10 دروس ننتهي أو 15 درس ننتهي من الإنشاء؟ وإما بالاعتراض. خب، الاعتراض هو أن يؤتى في أثناء الكلام بجملة لا محل لها من الإعراب، فيقال هذا ما يقال له الجملة الاعتراضية، ويكون طبعا لها نكتة بشرط أن تكون سوى دفع الإبهام. لماذا اشترطنا أن لا تكون دفع الإبهام؟ احترازا عن الاحتراس، لأن الاحتراس نكتته هو دفع الإيهام، إيهام خلاف المقصود. يقول: وإما بالاعتراض وهو أن يؤتى في أثناء الكلام أو بين كلامين متصلين بلا فرق، متصلين ماذا؟ من ناحية المعنى، بجملة أو أكثر. قولنا بجملة أو أكثر أخرج التكميل، أخرج التكميل والاحتراس. ليش؟ لأنه كما تقدم، أخرج التتميم، لأنه كما تقدم في يوم أمس التتميم يكون ماذا؟ بفضلة، والفضلة لا تكون إلا لها محل من الإعراب. فبقولنا بجملة أو أكثر لا محل لها من الإعراب أخرج التتميم. لنكتة سوى دفع الإبهام أو الإيهام أخرج ماذا؟ الاحتراس والتكميل. لم يرد الكلام مجموع المسند والمسند إليه فقط، بل مع جميع ما يتعلق بهما من الفضلات والتواب. المراد من الكلام ليس فقط المسند والمسند إليه، مراد من الكلام الذي يصدق عليه في العرف أن هذا كلام، فيشمل المسند والمسند إليه، يشمل متعلقات الفعل، يشمل جار ومجرور، المفعول به، كل ما يقال له في هذا في العرف أنه هذا كلام. بل مع جميع ما يتعلق، يعني المسند والمسند إليه مع جميع ما يتعلق بهما بالمسند والمسند إليه من الفضلات والتوابع. والمراد باتصال الكلامين أن يكون الثاني عطف بيان للأول أو تأكيد أو بدل أو نحو ذلك. كالتنزيه، كالتنزيه مثال على ماذا؟ مثال على ماذا بالكاف؟ مثال على قوله لنكتة. ما هي النكتة التي هي غير دفع الإيهام؟ كالتنزيه، هذا مثال للنكتة. كالتنزيه في قوله تعالى: ويجعلون لله البنات. الجملة أصلها كذا، الجملة الأولى: ويجعلون لله البنات ولهم ما يشتهون. جملة ثانية معطوفة على الجملة الأولى وتم الكلام. فأراد الباري عز وجل أن ينزه نفسه عن هذا الذي يدعونه، فجاء بجملة اعتراضية وهي سبحانه. قد واحد يقول سبحانه ليس جملة، نقول سبحانه مفعول بفعل محذوف، مفعول ماذا؟ مطلق. أسبحه سبحانه بمعنى أنزهه، اتفقنا؟ فحينئذ يكون سبحانه عبارة عن جملة وليس بمفرد. فقوله سبحانه جملة لأنه مصدر بتقدير الفعل، مقصود من المصدر المفعول المطلق، وقعت في أثناء هذه الجملة، وقعت في أثناء الكلام، لأن قوله ولهم ما يشتهون عطف على قوله لله البنات. شوف قبل قليل أنا عم أقرأ عندما قال ارجع إلى العبارة، والمراد باتصال الكلامين أن يكون الثاني بيانا للأول أو تأكيدا أو بدلا، ليس كذلك؟ ماذا قلت أنا أو نحو ذلك؟ لماذا قلت أو نحو ذلك؟ حتى أدخل هذه الجملة هذا المثال الآتي، لأن نشوف ولهم ما يشتهون، هذه لا عطف بيان ولا بدل ولا توكيد، ما هي؟ ولهم ما يشتهون ما هي؟ لا عطف نسق. فلذا قلت أو نحو ذلك، يعني الأمور التي ذكرها المصنف ليست من باب التفتزان، ليست من باب الحصر، من باب التمثيل، دون أن يكون هناك ترابط بين الجملتين. هذا الترابط يعني قد يكون الثانية بيان للأول، قد تكون تأكيد، قد تكون بدل، قد تكون عطف نسق. واضح هذا الشيء؟ لأن قوله ولهم ما يشتهون عطف، عطف نسق على قوله لله البنات. إذن النكتة الأولى في الجملة الاعتراضية ماذا كانت؟ التنزيه. نكتة أخرى يذكرها المصنف كمثال، والدعاء في قوله إن الثمانين وبلغتها قد أحوجت سمعي إلى ترجماني. الشاعر ماذا يقول؟ يريد أن يقول أني عندما وصلت إلى الثمانين أصبح سمعي يحتاج إلى ترجمان، ما في هذا الثقيل السمعي يأتي شخص إلى قريب منه ويصرخ، هذا يترجم له كلام الناس. كان يمكن أن يكتفي بقوله إن الثمانين قد أحوجت سمعي إلى ترجمان، يصح المعنى، لكنه في الأثناء أراد أن يدعو للمخاطب، وهذا في العرب كثير ما نستعملها. تقول مثلا ها قد بلغت الثمانين أوصلك الله إليها ولكني ما زلت مثلا أمارس الرياضة، فهذه جملة قد أوصلك الله إليها جملة اعتراضية، الغرض منها ماذا؟ الدعاء للمخاطب. وهذا كثير ما نستعمل هذا في عرفنا. لذا يقول والدعاء في قوله إن الثمانين وبلغتها، يعني اللهم بلغه إياها، قد أحوجت سمعي إلى ترجمان. ما قرأتم في الأصول في الحلقة الثانية أنه كثيرا ما يستعمل الخبر ويقصد منه في المراد الجد المقصود منه ماذا؟ الإنشاء. وبلغتها هذه جملة خبرية أو إنشائية؟ بحسب الله خبرية، لكن بحسب المعنى اللهم بلغه. أي ما المقصود من ترجماني؟ ترجماني يقول أي مفسر ومكرر، فقوله وبلغتها اعتراض في أثناء الكلام لقصد الدعاء، يعني بلغك الله الثمانين. ترجماني يعني يتكلم عنه شايد يعني ولا يتم. لا، يريد أن يقول أنه لما بلغ الثمانين بعد لا يسمع، فيحتاج إلى واحد يكلمه، أن يأتي واحد ويكرر له هذا الكلام في قرب أذنه حتى يسمع، وهذا معنى الترجمان. والواو في مثله، يعني في الجمل الاعتراضية، تسمى واو اعتراضية وليست بعاطفة ولا حالية. إذن الواو صارت على كم قسم؟ هذا ما قرأت في النحو أنت، الواو حالية، الواو عاطفة، الواو اعتراضية. بعد قسم رابع ما هو قرأت في النحو؟ واو المعية. بعد قسم خامس استئنافية. استئنافية، هذه خمسة أقسام للواو. المهم النقطة الثالثة التي يمثل عليها المصنف يقول والتنبيه في قوله واعلم فعلم المرء ينفعه أن سوف يأتي كل ما قدر أو ما قدر. خب الشاعر كان يستطيع أن يقول واعلم أن سوف يأتي كل ما هو مقدر، لكن في أثناء الكلام قال وعلم المرء ينفع، هذا حث على العلم وتنبيه على فضل العلم، فجملة اعتراضية الغرض منها التنبيه على فضل العلم. واضح الكلام؟ يقول ما نعرف أن هذا الجمل الاعتراضية لا محل لها من الإعراب، موجودة حتى في النحو في مغني اللبيب عندما يذكر ست جمل لا محل لها من الإعراب، واحدة منها الجمل الاعتراضية. ليش؟ لأن المناط في أن يكون للجملة محل من الإعراب أن تقع موقع المفرد، والجمل الاعتراضية لم تقع موقع المفرد. والتنبيه في قوله واعلم فعلم المرء ينفعه، هذا فعلم المرء ينفعه اعتراض بين أعلم وبين ماذا؟ وبين مفعوله، وهو أن سوف يأتي كل ما قدر، أن سوف يأتي، أن هذه هي المخففة من الثقيلة. لماذا لم نجعلها أن الناصبة للفعل المضارع؟ أستذكر معلومات كان نحوية مسبوقة بعلم أحسن، ولأجل حتى لا يشتبه بأنها أن الناصبة فصل بينها وبين الفعل المضارع بأحد أحرف التسويف أو قد أو لو، وقليل ذكره في الأبيات الشعر في الألفية، وقليل ذكره لو، فهمتنا؟ فيفصل إذا كانت مخففة من الثقيلة يفصل بينها وبين الفعل بواحد من أحرف التسويف أو بقد أو بلو، وقليل من النحاة من ذكر لو. فهذه أن المخففة من الثقيلة. طب أن المخففة من الثقيلة تحتاج إلى اسم وخبر، أين اسمها؟ يقول وضمير الشأن محذوف، يعني اسمها، يعني أن المقدور آت البتة حتما، وإن وقع فيه تأخير ما، وفي هذا الخطاب وفي هذا البيت تسلية وتسهيل للأمر. فكيف تسلية وتسهيل للأمر؟ الواحد أصيب بظلم فتقول له لا تخف، سوف يأتي ذلك اليوم مثلا الذي ينتقم الله سبحانه وتعالى من الظالم، فهذا نوع من التسلية والتسهيل على المظلوم. فالاعتراض يباين التتميم في أي شيء، لأن التتميم يكون بفضلة، والفضلة يكون لها محل من الإعراب، والجمل الاعتراضية لا يكون لها محل من الإعراب. ويباين التكميل ذكرناه قبل قليل، ليه؟ لأنه إنما يقع لدفع إيهام خلاف المقصود، بينما النكتة في الاعتراض سوى إيهام خلاف المقصود. ويباين الإيغال، لأن الإيغال أين يكون؟ هو ختم الكلام أو البيت، فيباين الإيغال، لأن الإيغال لا يكون إلا في آخر الكلام، لكنه يشترك مع بعض صور التبييل. التبييل يوم أمس عرفنا التبييل بهذا التعريف، تعقيب جملة بجملة أخرى تشتمل على معناها لنكتة التأكيد. اتفق جيدا. هذا درس صرف؟ ما هو تعريف التبييل؟ تعقيبه جملة بأخرى تشتمل على معناها لأي شيء؟ ما هي نكتتها؟ لنكتة تأكيد. هذا بالنسبة للتذييل. هذا التذييل. الاعتراض أن يؤتى بجملة بين جملتين أو في أثناء كلام متصلتين جملتين لنكتة غير دفع إيهام. كل جيدا معي. لنفترض هكذا قلنا جاء زيد ومجيئه بحق ليضرب عمرا. هذه جملة ومجيئه بحق يصدق عليها أنه أتينا بجملة بين جملتين أو في أثناء كلام، ألا يصدق عليها ذلك؟ ونكتتها ليست دفعا إيهام، نكتة أخرى تريد أن تبين أن هذا المجيء عن حق، أنك تؤيد هذا الشيء، نكتتها التأييد، أن النكات لم تنحصر بهذه التي ذكرها المصنف، فيصدق عليه أنه اعتراض، ويصدق عليه أنه تذييل. ليه؟ لأن شو؟ تعقيب جملة بأخرى، يعني أن تأتي جملة بعد جملة، هذا يصدق عليه أنه جاءت جملة بعد جملة تشتمل على معناها. طب هذا المجيء بحق ألا تفيد أن زيد جاء؟ ألا تفيد أنه جاء؟ وجاء زيد تفيد أنه جاء، فتشتمل على معناها، والغرض من ذلك التأكيد. فيمكن إذن أن بعض المصابيق هم تسمى تذييل وهم تسمى اعتراض. واضح هذا الشيء؟ لا كل المصابيق. بلي ممكن. يقول منصورنا ولكنه يشمل بعض صور التذييل وهو ما يكون بجملة لا محل لها من الإعراب. وإلا لو كان، لأن التذييل قد يكون لها محل من الإعراب، استفدنا، لكن حينئذ لا تلتقي مع الاعتراض، لأن الاعتراض لا محل له من الإعراب. وقعت بين جملتين متصلتين معنى، لأنه كما لم شوف التعليل الذي علله، لأنه كما لم يشترط في التذييل أن يكون بين كلامين، لم يشترط فيه ألا يكون بين كلامين. ما المقصود من ذلك؟ فتأمل حتى يظهر لك. التفت، نحن في التذييل قلنا تعقيب جملة بأخرى، هل تعقيب جملة بأخرى تصدق حتى لو كان عندك ثلاث جمل؟ فتكون الجملة الثانية وقعت عقيب الجملة الأولى، ويصدق على الجملة الثانية أنها وقع تعقيب الجملة الأولى، ويصدق على الجملة الثانية أنها وقعت بين جملتين. فهم تعريف التذييل يصدق عن تعريف؟ لأن نحن في التذييل فقط اشترطنا تعقيب جملة بأخرى، ولم نشترط أن يكون بين كلامين أو بين جملتين. لم نشترط ليس معناه أنه اشترطنا العدم، لم نشترط ليس معناه يعني مسكوت عن هذا الشرط، لا مانع به ولا مانع من عدمه. عدم الاشتراط لا يعني اشتراط العدم. لذا يقول لأنه كما لم يشترط في التذييل، هذا التعليل لوجه انطباق الاعتراض على التذييل، لأنه كما لم يشترط في التذييل أن يكون بين كلامين، لم يشترط فيه أن لا يكون بين كلامين حتى يتباين مع الاعتراض، لأن الاعتراض لا بد أن يكون بين كلامين. فتأمل حتى يظهر لك فساد ما قيل إنه يباين التذييل بناء على أنه لم يشترط فيه أن يكون بين كلام أو بين كلامين متصلين. صحيح لم يشترط، لكن لم يشترط فيه على الشرط، لكن لم يشترط عدمه، فبالتالي يصدق عليه وعلى غيره. ففي عندما يصدق عليه ينطقي مع الاعتراض، فلذا كانت النسبة بينهما نسبة العموم والخصوص من واجه. لا، التذييل قلنا تعقيب جملة بأخرى. ليه سمي التذييل؟ لأنه التذييل كان بلحاظ هذا الذيل، هذا الذيل الذي بالنسبة إلى الجملة الأولى، لكن قد يكون هو أول بالنسبة إلى جملة بعده. ملتفت جيدا؟ ومما جاء أي ومن الاعتراض الذي وقع بين كلامين متصلين وهو أكثر. خب الأمثلة السابقة التي مثلناها كان الاعتراض ماذا؟ جملة. ويجعلون لله البنات سبحانه، سبحانه جملة واحدة، هنا قد يكون أكثر من جملة. أي كما أن الواقع هو بينه أكثر. أي ما معنى كلمة أيضا؟ ومما جاء بين كلامين هو أكثر من جملة أيضا، يعني كما أن الكلامين أكثر من جملة، الاعتراض كان أكثر من جملة. أي كما أن الواقع هو بينه، يعني هو يعني الاعتراض بينه، يعني بين الكلامين أكثر من جملة. قوله تعالى فأتوهن من حيث فآتوهن عفوا من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم. شوف الاعتراض يقع قلنا بين كلامين. طب الكلام الأول ماذا كان؟ فآتوهن من حيث أمركم الله. الكلام الثاني ما هو؟ نساؤكم حرث لكم. توسط بين فآتوهن من حيث أمركم الله وبين قوله نساؤكم حرث لكم، توسط ماذا؟ إن الله يحب المتطهرين، والله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. يحب التوابين جملة، يحب المتطهرين جملة ثانية. فهذا اعتراض، يعني قوله تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين أكثر من جملة، لأنه كلام يشتمل على جملتين وقع بين كلامين، أولهما قوله فآتوهن من حيث أمركم الله، وثانيهما قوله نساؤكم حرص لكم. والكلامان متصلان معنى. ما هي العلاقة بين فآتوهن من حيث أمركم الله ونساؤكم حرث لكم؟ شوف العلاقة ما هي. آتوهن من حيث أمركم الله يعني من المكان المعتاد، نساؤكم حرث لكم مكان الحرف، مكان النفس الأين؟ المكان المعتاد. فبينهما ترابط. واضح هذا الشيء؟ يقول فإن والكلامان متصلان معنى فإن قوله نساء نساؤكم حرث لكم بيان لقوله فآتوهن من حيث أمركم الله. ليش؟ لأنه يشتركان في مكان الحرث وهو مكان الحرث، فإن الغرض الأصلي من الإتيان طلب النسل لا مجرد قضاء الشهوة. والنكتة في هذا الاعتراض الترغيب فيما أمروا به والتنفير عما نهوا عنه. ما هي نكتة الجملة الاعتراضية هنا؟ ترغيبهم إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. هذا هو الشائع في تفسير الاعتراض. وقال قوم قد تكون النكتة فيه أي في الاعتراض غير ما ذكر. نحن ما هو الذي ذكرناه سوى دفع الإيهام؟ غير ما ذكر يعني دفع الإيهام. نحن كيف فرقنا بين الاحتراس وبين الاعتراض؟ أن في الاحتراس النكتة هي دفع الإيهام، هنا النكتة ماذا؟ سوى دفع الإيهام. بعضهم قال لا، الاعتراض يأتي بدفع الإيهام. يقول وقال قوم قد تكون النكتة فيه أي في الاعتراض غير ما ذكر. ما هو غير ما ذكر؟ الذي هو غير دفع الإيهام، حتى إنه قد يكون لدفع إيهام خلاف المقصود. إذن حينئذ يشترك مع ماذا؟ مع الاحتراس. ثم القائلون بأن النكت فيه قد تكون دفع الإيهام افترقوا على فرقتين. فرقة جوز بعضهم وقوعه أي الاعتراض في آخر الجملة، في آخر الجملة فيشترك مع ماذا؟ لا، مع الإغال، لأن الإغال هو ختم الكلام بما يوهم خلاف، ختم الكلام بما ماذا؟ ماذا كان تعريف الإغال؟ ختم الكلام بما يدفع خلاف المقصود. كان بما يفيد نكتة يتم المعنى بدونها. هذا يعني طبعا على التفسير الثاني للإغال، وختم الكلام بما يتم المعنى بدونه. وجوز بعضهم وقوعه أي الاعتراض في آخر جملة لا تليها جملة متصلة بها. شوف العبارة، جوز بعضهم وقوع الاعتراض في آخر جملة لا تليها جملة متصلة بها. هذا على كم مصداق يصدق هذه العبارة؟ لا تليها جملة متصلة بها يصدق فيما لو لم تليها جملة أصلا. يصح أن تقول لم تليها جملة متصلة بها، ويصدق فيما لو وليتها جملة غير متصلة بها، فله مصداقان. واضح العبارة؟ لذا يقول وذلك بأن لا تلي الجملة جملة أخرى أصلا، فيكون الاعتراض في آخر الكلام فيشترك مع ماذا؟ فيشترك مع الإغال. أو تليها جملة أخرى غير متصلة بها معنى. وهذا الاصطلاح للاعتراض كثيرا ما يستعمله الزمخشري في الكشاف. قلنا لكم في أول البحث، من يريد أن يتقوى في المطالب البلاغية فليكثر من مطالعة كتابين في التفسير، كتاب الزمخشري الكشاف وكتاب ماذا؟ للشيخ الطبرسي، لا الآخر، جوامع الجامع. ليه؟ جوامع الجامع ألفه الطبرسي متأخر عن مجمع البيان. هو بنفسه يذكر في المقدمة أنه بعدما ألفت كتاب مجمع البيان وقع بيدي كتاب للزمخشري، يشير إلى كتاب ماذا؟ كشاف. وقع بيدي كتاب للزمخشري فأحببت أن أؤلف على منواله، فألف ماذا؟ جامع جوامع. واضح هذا الشيء؟ فهذين هذان الكتابان النكت البلاغية فيهما بارزة. هو كان مجلد واحد الطبعة القديمة، الآن طبع جديد، أنا عندي منه كأنه طبعهم طبعتين جديدتين. عندي الطبعة الأولى الجديدة صدر منه مجلدان تحقيق أبو القاسم الكرجي، لكن لم يكمل. لكن كأنه سمعت طبع طبعة جديدة أخرى. عندك الطبعة الجديدة له؟ كامل. هذا مفيد للاصطلاحات البلاغية، للتدرب على النكات البلاغية في القرآن الكريم، لأن نستطيع أن نقول العمدة في هذين الكتابين الجهل البلاغية، خصوصا في كتاب الزمشعري. مع قطع النظر بعض الأمور يذكرها لا تكون صحيحة، لا نقول لك أن تقرأها مطالعة مقلد، لا، أنت على وفق ما درست في البلاغة. في كثير من الأحيان في البلاغة يعترضون على الزمخشري، كما تذكرون في قوله اقرأ باسم ربك، فعلى ذكر وجه الزمخشري، المصنف ذكر وجه آخر. وهذا الاصطلاح مذكور في موضع من الكشاف، فالاعتراض عند هؤلاء أن يؤتى في أثناء الكلام أو في آخره أو بين كلامين متصلين أو غير متصلين بجملة أو أكثر لا محل لها من الإعراب لنكتة، سواء كانت دفع الإيهام أو غيره. فتلاحظ هذا التعريف يشمل كل الموارد السابقة، يشمل الإيغال، يلتقي مع الإيغال، يلتقي مع التبييض، يلتقي مع الاحتراف، لأنه نكتة هنا مشتركة، وقد تكون دفع الإيهام. فيشمل أي الاعتراض بهذا التفسير مطلقا. ما معنى مطلقا؟ لجميع صوره. ليه؟ فيشمل الاعتراض بهذا التفسير التبيين مطلقا. يقول لأنه طبعا لولا هذه العبارة ما كنا فهمنا ليش مطلقا يشمله، بل كان يجب أن نقول لا يشمله إلا في بعض الموارد. ليش؟ لأنه قد تكون لها محل من الإعراب، قد لا تكون. لكن هنا يقول لأنه يجب أن يكون بجملة تبيين، يجب أن يكون بجملة لا محل لها من الإعراب، وإن لم يذكره المصنف، يعني لم يذكر أن التبيين يجب أن يكون بجملة لا محل لها من الإعراب، لأنه يجب أن يكون بجملة لا محل لها من الإعراب وإن لم يذكره المصنف. ويشمل بعض صور التكميل. ما هي بعض صور التكميل؟ وهي ما يكون بجملة لا محل لها من الإعراب، فإن التكميل قد يكون بجملة وقد يكون بمفرد، والجملة التكميلية قد تكون ذات إعراب وقد لا تكون، لكنها تباين التتميم. ليش؟ لأن التتميم فضلة مفرد له محل من الإعراب، لأن الفضلة لا بد لها من إعراب. وقيل اكتفت جيدا. إذن ما هو الوجه في التباين بين الاعتراض والتتميم على رأي المصنف؟ لماذا الاعتراض يباين التتميم؟ الاعتراض اشترطنا فيه أن يكون بجملة لا محل لها من الإعراب، أما التتميم بماذا يكون؟ بفضلة، والفضلة لابد أن يكون لها محل من الإعراب. فهذا هو وجه المباينة. إلا أن البعض ذهب إلى القول بوجود سبب آخر غير هذا السبب للتباين بينهما، وقيل لأنه لا يشترط في التتميم أن يكون جملة كما اشترط في الاعتراض، وهو غلط. هذا طبعا من أين نشأ هذا الغلط؟ من عدم التفريق بين عدم الاشتراط وبين اشتراط العدم. لم يشترط، لكن لم يشترط العدم، واضح؟ يعني شوف، أنا لم أشترط، لم أقل لك أعطيتك مال، قلت لك أكرم الفقراء، لم أشترط العدالة، لكن ليس معنى ذلك أن اشترطت عدم العدالة. وهو غلط، كما يقال ان الانسان يباين الحيوان لانه لم يشترط في الحيوان النطق، هذا كما ان هذا غلط فيما نحن فيه، غلط انه صحيح لم يشترط في الحيوان النطق لكن لم يشترط عدم النطق. متى يكون الانسان يباين الحيوان اذا اشترط عدم النطق؟ فافهم. وبعضهم ياتي ان شاء الله، والحمد لله رب العالمين. نقرا بعض. وبعضهم اي وجوز بعض القائلين بان نكته الاعتراض قد تكون دفع الايهام، وجوز وبعضهم اي وجوز بعض القائلين بان، شوف ما قال، ما قال قبل قليل المصنف ان هناك من جوز ان تكون النكته دفع الايهام، ثم قال هؤلاء اختلفوا الى فرقتين، ذكرنا الآن الفرقة الأولى، الآن يذكر الفرقة الثانية. وبعضهم أي وجوز بعض القائلين بأن نكتة الاعتراض قد تكون دفع الإيهام، جوز كونه أي الاعتراض غير جملة. بناء على هذا ماذا يشمل الاعتراض؟ التكميم، التكميم، لأن التكميم أيضا يكون بغير، يعني يكون فضلا غير جملة. فالاعتراض عندهم أن يؤتى في أثناء الكلام أو بين كلامين متصلين معنى بجملة أو غيرها لنكتة ما، فيشمل الاعتراض بهذا التفسير بعض صور التتميم وبعض صور التكميل. طبعا هذا نظير إذا تذكرون في المقدمة، مقدمة المختصر، في آخر المقدمة بعد أن عرفنا المعاني والبيان والبديع ماذا قال؟ وقد يطلق البيان ويراد منه المعاني والبيان، هذا أيضا من هذا القبيل، إطلاقات متعددة للاعتراف. هو هكذا، لذا شمل، لذا يشمل التتميم، لذا شمل التتميم، فيشمل الاعتراف بهذا التفسير بعض صور التتميم وبعض صور التكميل، وهو ما يكون، يعني بعض الصور، ما هي؟ ما يكون واقعا في أثناء الكلام أو بين الكلامين متصلين، أما لو كان واقع في الأخير فلا يسمى اعتراض، فيكون تتميم وليس باعتراض، وإما بغير ذلك. الحمد لله رب العالمين.